فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يرد الله أن يوفقه إلى طريق الهداية يفسح صدره ويهيئه لقبول الإسلام، ومن يرد أن يخذله ولا يوفقه للهداية يجعل صدره شديد الضيق عن قبول الحق، بحيث يمتنع دخول الحق إلى قلبه كامتناع ارتقائه إلى السماء وعجزه عن ذلك بذاته، وكما جعل الله حال الضال بهذه الحال من الضيق الشديد يجعل العذاب على الذين لا يؤمنون به. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. وهذا الدين الذي شرعناه لك أيها الرسول هو صراط الله المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، قد بينا الآيات لمن له وعي وفهم يعي به عن الله. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. لهم دار يسلمون فيها من كل مكروه وهي الجنة، والله ناصرهم ومؤيدهم جزاء على ما كانوا يعملون من الصالحات. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، إن ربك حكيم عليم. واذكر أيها الرسول يوم يحشر الله الثقلين من الإنس والجن، ثم يقول الله يا معشر الجن قد أكثرتم من إضلال الإنس وصدهم عن سبيل الله، وقال أتباعهم من الإنس مجيبين ربهم يا ربنا تمتع كل منا بصاحبه، فالجني تمتع بطاعة الإنسي له والإنسي تمتع بنيل شهواته، وبلغنا الأجل الذي أجلت لنا فهذا يوم القيامة. قال الله النار مستقركم خالدين فيها إلا ما شاء الله، من قدر مدة ما بين مبعثهم من قبورهم إلى مصيرهم إلى جهنم، فتلك المدة التي استثناها الله من خلودهم في النار. إن ربك أيها الرسول حكيم في تقديره وتدبيره، عليم بعباده وبمن يستحق منهم العذاب. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وكما ولينا المردة من الجن وسلطناهم على بعض الناس ليضلوهم، نولي كل ظالم ظالما يحثه على الشر ويحضه عليه وينفره عن الخير ويزهده فيه، جزاء لهم على ما كانوا يكسبون من المعاصي. يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ونقول لهم يوم القيامة: يا معشر الإنس والجن، ألم يأتكم رسل من جنسكم فهم من الإنس يتلون عليكم ما أنزل الله عليهم ويخوفونكم لقاء يومكم هذا الذي هو يوم القيامة؟ قالوا: بلى، أقررنا اليوم على أنفسنا بأن رسلك قد بلغونا، وأقررنا بلقاء هذا اليوم، لكن كذبنا رسلك وكذبنا بلقاء هذا اليوم، وخدعتهم الحياة الدنيا بما فيها من زينة وزخرف ونعيم زائل، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا في الدنيا كافرين بالله وبرسله، ولن ينفعهم هذا الإقرار ولا الإيمان لفوات وقته.